أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أَوَى إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا من أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما

فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وذريته

نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنت فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا صبرا وألحقني من أمري عسرا. كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.